ليلزمه. نقول الصلاة إلا من صلاة، الصلاة مفعول به وهو مغرى به، مغرى به. لماذا؟ لأنه وجد فيه حد الإغراء، وهو أن المخاطب قد نبه على هذا الأمر المحمود للمكروه ليلتزمه ويفعله. فنقول المغرى به قد يكون مصوبا بعامل ظاهر، وقد يكون منصوبا بعامل محذوف. العامل الظاهر كما تقول إلزم الصلاة، إلزم الصلاة، الصلاة هذا مفعول به، والعامل فيه محذوف. لا، العامل فيه مذكور، المثال الذي مذكور إلزم الصلاة يا محمد، إلزم الصلاة، إلزم فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر، وجوب تقديره أنت، والصلاة مفعول به. تعرفها كما تعرف ضربت زيدا، ضربت زيدا، لكن ضربت زيدا ليس فيه تنبيه على أمر محمود، وإنما هنا إلزم الصلاة تنبيه على أمر محمود ليلزمه. قد يكون الفعل محذوفا وحذفه قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. إذن المنصوب على الإغراء قد يحذف فعل، قد يعرف، قد ينصب بفعل محذوف وجوبا، وقد ينصب بفعل محذوف جوازا. يجب في موضعين وما عداهما فهو جائز. متى؟ إذا عُرف قيل الصلاة والصيام عطفت عليه، الصلاة والصيام عطفت عليه، أقام أقام إن تملى أقله فساعد إلى الأيجاء بغير سلاح، أقام أقام أي إلزم أقام، إلزم أقام. هنا العامل محذوف وجوبا. لماذا؟ لأنه عطف عليه، عطف على المفعول به، عطف على المغرى به، ونزل المعطوف منزلا العامل، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه، لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. الحالة الثانية التي يجب فيها حال العامل التكرار، الصلاة الصلاة، تقول الصلاة مفعول به لفعل محذوف وجوبا، تقديره إلزم الصلاة، إلزم الصلاة. لما حذف وجوبا؟ لقيام التكرار مقام العامل، فكأنه عوض، إذا قال عن عوض الفعل الذي لا تظهره. وما على هذين الموضعين نقول جائز. متى؟ إذا ذكر دون تكرار طبعا الصلاة، الصلاة جامعة، صلاة جامعة كم تجلس فيه؟ كم؟ ثلاثة أربعة سبعة هذه مثنى وثلاثة وأربعة أربعة أوجه يلد فيها أربعة أوجه، نصفهما رفعهما، نصف الأول ورفع الثاني، رفع الأول ونصف الثاني. أما نصفهما فعلى أن الصلاة مفعول به لفعل محذوف جواز، تقديره إلزم الصلاة جامعة الحال. إذا الصلاة مفعول به وجامعة الحال، رفعهما الصلاة جامعة، الصلاة مبتدأ وجامعة خبر، الصلاة جامعة، إلزم الصلاة وهي جامعة. إذا الصلاة مفعول به لفعل محذوف جواز، جامعة خبر مبتدأ محذوف هي جامعة، الصلاة جامعة. نصف الأول ورفع الثاني، رفع الأول ورفع الثاني. أما نصفهما فعلى أن الصلاة مفعول به لفعل محذوف الجواز، تقديره إلزم الصلاة جامعة الحال. إذا الصلاة مفعول به وجامعة الحال، رفعهما الصلاة جامعة، الصلاة مبتدأ وجامعة خبر، الصلاة جامعة، إلزم الصلاة وهي جامعة. إذا الصلاة مفعول به لفعل محذوف جواز، جامعة خبر المبتدأ محذوف هي جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة مبتدأ خبره محذوف، الصلاة حاضرة حالة كونها جامعة، فجامع هذا الحال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف. وبعض ما عرف الصلاة مبتدأ أو خبر وهي إذا حدثت عنه أو نصبنا الصلاة على أنه مغرم به كان حدث العام جائزا لا واجب، جائزا لا واجب. إذا القول وهو أي النص على استقراء بفعل مضمر، مضمر يعني محذوف، قد يكون حذفه جائزا وقد يكون حذفه واجبا. يجب حذفه في موضعين، إذا عطف عليه الأهل والشجاعة أو المروءة والشجاعة، الأهل والولد عطفنا عليه أقول هذا واجب حذف، أو تكرر الأهل الأهل الصلاة الصلاة أن يلزم الأهل يلزم الصلاة، نقول التكرار هنا قام مقام ذكر العام. تقول للطالب إن فرط دونك نشرا، دونك هذا هذا الشاهد، تقول للطالب إن فرط، هذا ليس مثال، وإنما الذي يطلب خلة يبحث عن خليل صديق فرط يعني مقصد ليلزمه دونك نشرا. خذ دونك هنا اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إذا اسم فعل، وقوله وهو بفعل لا مفهوم له، واضح؟ وهو بفعل، هل يختص العامل بالفعل دون الاسم؟ نقول لا، إذا قوله وهو بفعل لا مفهوم له، لماذا؟ لأنه مثل باسم الفعل، واسم الفعل اسم كاسمه، دونك بشرى، دونك قلت الفعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا محول العد على الضم، والباء ضمير مستتر وجوب تقديره أنت بشرى، هذا مفعول به هو المغرم، تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه. وعليك أمر، عليك يعني إلك كتاب الله عليك، وعليك أمر، عليك اسم فعل، اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا مفعول عن الجاز والمجرور، اسم الفعل قد يكون بجانا وقد يكون مقبولا، قد يكون مقبولا عن الضرب كما في قولك دونك بشمر، وقد يكون مقبولا عن الجاز والمجرور كما في قولك عليك عمرا، عليك اسم فعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، وعمرا مفعول به وهو المغرم به. وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تكرره، هذا بيان لما يجب حذفه العام، لأنه مثل لما ذكر دونك نشرا، وعليك عمرا مثالان لما نصب على الإغرام عامل مذكور به دونك وعليك. ثم قال وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل، عنه نتائج تكرره عوض الفعل، يعني يضمر الفعل وجوبا إذا كرر اسم المغرم، يضمر الفعل وجوبا إذا كرر الاسم المغرم به. إذا قال عن عوض الفعل الذي لا تكرره أبدا، يعني يكون محذوفا دائما، مثل ما قال خاطب الله الله الله عباد الله، هذا مثال مشكل على كلام الناظم لأنه مثال في التحذير، وبعضهم يرى أن هذا المثال يجوز أن يكون على الإغرام ويجوز أن يكون على التحذير، تكون على التحذير يعني اتقوا الله الله الله، هنا كرر المفعول به أو المحذر منه فوجب حذف العام ولا يجوز ذكره، أو إلزم الله يعني إلزم طريقة الله، فيكون على تقدير مضاف، يصح أن يكون مثالا للإغرام ويصح أن يكون مثالا للتحذير، التحذير عندهم مصدر حذر يحذر تحذيرا، ومعناه في اللغة التخويف، يحذركم الله نفسه وهو يتعدى إلى مفعولين، ويحذركم الكافر ونفسه هذا المفعول الثاني، إذا التحذير معناه في اللغة التخويف. وفي الاصطلاح مقابل للإقرار تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، عكس الإغرام تنبيه المخاطب، إذا تحذير النفس من المتكلم لا يصح، وتحذير الغائب لا يصح، فلا يقال إياي والأسئلة أن يحذر نفسه، ولا يقول إياه، إذا قال ابن مالك وشد إياي وإياه أشد، وعن سبيل القصد مقاس الزمن وشد إياي وإياه، لماذا؟ لأن التحذير يكون في المتكلم لمخاطب، وطرق التحذير عند النحاة ثلاث، الأول أن يكون بإياه لفظ إياه، والمخاطب كان المتعلقة به، إن كان مثنى ثنية، إن كان مفردا للمؤنث ذكرت التاء إياك، إن كان مفردا مذكر إلى إياك مثنى إياكما إياكم إياكن. هي هي المنصوب على التحليل. إذا نقول التحليل قد يكون بهي، ثم المحذر منه قد يكون معطوفا عليه، إياك والأسد، إياك والأسد، وقد يكون مجرورا بمنه، إياك من الأسد، وقد يكون لا معصوما ولا مجرورا بمنه، إياك الأسد. وهذا أجازه سيبويه. الحالة الثانية أن ينابى عن هي اسم ظاهر مضاف إليه ضمير المقام، نفسك نفسك والأسد نفسك نفسك، يعني قد يذكر لوحده دون عطف ولا تكرار، وقد يلقف عليه نفسك نفسك أضيف إلى ضمير المقام. أنيب إياك مقام إياك، نفسك مقام إياك، العطف إياك والأسد، حذفت إياك وجئت بنفسك، نقي نفسك من هي نفسك والأسد. إذا أتي باسم ظاهر وأنيب به منابى إياك، ويجوز به أن يذكر وحده نفسك، ويجوز أن يعطف عليه نفسك والأسد، ويجوز التكرار نفسك نفسك. الحالة الثالثة والطريقة الثالثة في التحذير أن يؤتى بالاسم المحذر منه إما لوحده الأسد، وإما معطوفا عليه الأسد والذئب، وإما مكررا الأسد الأسد. هذه ثلاثة أحوال وثلاثة طرق للتحذير، إما أن يكون إيا وله ثلاثة أولى، إما أن يعطف عليه الاسم المحذر منه إياك والأسد، إياك من الأسد إياك الأسد، إما أن يؤتى باسم ظاهر يناب مناب إيا مضافا إلى ضمير المقام، وعليه قد يكون معروفا وقد يكون معروفا عليه، وقد يكون مكررا وقد يكون لا معروفا عليه ولا مكررا، نفسك والأسد، نفسك نفسك مكرر نفسك. الثالث أن يؤتى بمحذر منه إما معروفا عليه أو مكررا أو لا معروفا عليه ولا مكررا. هذه الأحوال الثلاثة قد يكون العامل المحذوف وجوبا وقد يكون جوازا. متى يكون وجوبا؟ إذا كان بإيا إياك والأسد، نقول العامل في الاسم المحذر إيا محذوف وجوبا، إياك والأسد، إياك من الأسد إياك الأسد. في هذه الأحوال الثلاثة العامل محذوف وجوبا. الحالة الثانية الأخرى ما تكرر أو لطف عليه وجب حذف عامله، وما ذكرت وحده دون عطف أو تكرار نقول العامل محذوف جواز. نفسك نفسك نقول منصوب بفعل محذوف وجوبا، نفسك والأسد الأسد يكون محذوف بعامل منصوب بعامل محذوف وجوبا، نفسك والأسد عطف عليه، نفسك والأسد، الأسد والذئب. أما إذا ذكر لوحده الأسد هذا يجوز ذكر العامل ويجوز حذفه، احذر الأسد احذر أن تقول الأسد، نفسك احذر نفسك أو اتقي نفسك، يجوز ذكر العامل ويجوز حذفه. واضح هذا؟ إياك والشر ونحوه نصر محذر بما اتفاقه وجد ودون عطف ثانيه ينسب ما سواه نسر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار، الضيغم الضيغم عيانا ثاني الضيغم الضيغم، هذا يجب حذف عامله. إذا مثل مقال الخاطب الأول الخطيب الأول كثير التأمل والتوجه الله الله، احذر أو اتق الله، هنا يجب حذفه إذا جعلناه من باب التحذير. لماذا؟ لكونه مكررا إلى الله الله. واضح هذا؟ الله واضح. صلى الله وسلم على